الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا عندنا عندنا وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. أساسك وأبيك ودلك وشؤون حياتك، فتعلم العلم لكي تطبقه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن الصبر على العلم، الصبر على تطبيق العلم، على تطبيق الحق والأخذ به والرضا به. الحق صعب، قد يأخذه الإنسان لكن لا يطبقه، فلا بد إيش من الصبر على العمل بعد العلم، ثم الصبر على التعليم، تعليم الناس الحق. بعدما تتعلم أنت الحق وتطبقه على نفسك تعلمه وتبذله لغيره، وهذا يحتاج إلى صبر أيضا. ثم أخيرا الصبر على ما ستلاقيه من أذى الناس. نعم لابد من أذى، تقول الحق وتنشر الحق بين الناس وتريد الخير لهم وتبذل قصارى جهدك لإيصال الحق لهم، لكن تلقى منهم الأذى. لماذا؟ هذه سنة الله، تعطيهم الحق والصدق والخير ولكن تلقى منهم الأذى. وهكذا ما حصل مع الأنبياء صلوات الله عليه، دعوا الناس إلى التوحيد إلى الحق إلى الخير، فقابلهم الناس بإيش؟ قابلهم الناس بماذا؟ بالأذى، نسأل العافية والسلام. وأنت هكذا لابد أن تلقى الأذى، والداعية لابد أن يلقى الأذى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سيتهم، ستشوه سمعته، سينال منه ومن عرضه، لكنه لابد أن يصبر على هذا، لأنه لا يريد إلا الحق للناس. بالصبر واليقين، اليقين الذي هو إيش؟ الذي ينافي الشك والريب، هو أصل الإيمان. اليقين أصل الإيمان، أن تتعلم وتريد وجه الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص ويقين، لا شك عندك ولا ريب فيما تتعلمه من حق. وإن أشكل عليك شيء اسأل عنه، لا تبقى هكذا تنطوي على خطأ وغلط، اسأل لكي تعرف الحق، يكون عندك في هذا الأمر اليقين، ما عندك شك، تتأخذ الحق وعندك شك فيه. فلا بد من الصبر واليقين لكي تنال الإمامة في الدين. واجعلنا للمتقين إمامة، أي يقول مجاهد أئمة، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. عندك مسؤول، عندك مسؤوليتان عظيمتان. المسؤولية الأولى أنك إيش؟ تسعى لكي تقتدي بمن قبلك، وهذا هو إيش؟ طريق وسبيل تحصيل العلم، تقتدي بمن قبلك بالعلماء الربانيين الذين يعلمونك العلم بدليله، قال الله قال رسوله قال الصحابة والسلف الصالح. عندك هذا الأمر وهذه المهمة الشاقة، أنك تتعلم الحق على أصوله ثم تطبقه على نفسك تطبيقا عمليا، ثم تكون إيش أنت؟ قدوة وداعية لغيرك. الناس يحتاجون أيها الإخوة إلى قدوات، قدوات صالحة يقتدون بها. القدوة الصالحة كيف تكون؟ كيف تتحصل عند إنسان قدوة صالحة؟ إذا كان هذا الإنسان ماذا؟ يقول الحق ويعمل بالحق، ولا يكون هذا إلا بعد أن يتعلم الحق. إذن لابد أن تتعلم وتقتدي بمن قبلك، تقتدي وتهتدي وتتأسى بمن قبلك، لكي وتكون صابرا في ذلك مخلصا، ولكي يقتدي بك من بعدك. طالب العلم محل نظر دائما عند الناس، ينظرون إليه. شوف طالب العلم ماذا يفعل، فلا بد أن تكون قدوة في جميع أمورك، في صلاتك، في عبادتك، في معاملاتك، في جميع شؤونك، لأنك أنت ينظر إليك بمنظار غير المنظار الذي ينظر إلى غيرك. أنت طالب علم، أنت مقتدي ومتبع للسلف، أنت سلفي، فهل فعلا تتبع طريقة السلف ومنهج السلف، ولا تجعلها كدعوة فقط شعار ترفعه أنت؟ إذن عندك مهمتان عظيمتان، تتعلم ممن قبلك وتقتدي بمن قبلك وتسلم ولا تعارض بالآراء والأهواء، وتكون مخلصا في ذلك لكي يقتدي بك من بعدك. وهكذا كان العلماء، كان الناس يقتدي بهم وبسمتهم وهديهم، كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون، يجتمع عنده زهاء 5000 نحو 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه الأدب والسمت. جاء بس ليتعلم من الإمام أحمد الهدي والأدب والسمت. 500 هم الذين همهم الكتاب يكتبوا الحديث عنه، والباقون يقتدون به بهديه وسمته وأدبه، جاءوا لأجل هذا. فالشاهد من كلام الإمام مجاهد رحمه الله أنه قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا بالعلم والعمل، ويقتدي بنا من بعدنا بإخلاصنا وصدقنا وصدق متابعتنا لمن قبلنا. بعض الناس يقول السلف واتباع السلف، لكن إذا نظرت إلى حاله تجد من أبعد الناس عن هدي السلف وسمت السلف. إذن لا بد إيش لكي تصدق المرحلة الثانية أن تصدق، أو تصدق الخطوة الثانية أن تصدق إيش الخطوة الأولى. والاقتداء كما قلنا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه وبسمته، هذا لا بد له من أسس ومقومات. أن تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب شرعه وتحب ما أمر به، وأيضا تقتدي به وأنت عندك القبول لهذا الدين، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقتدي بسنن النبي صلى الله عليه وسلم رياء أو تقليدا أو عادة مع الناس. أنت يجب أن تقتدي بسنة النبي أو بسنن النبي صلى الله عليه وسلم محبا لهذا الدين، وعندك القبول لكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله يريد من تبويبه لهذا الباب تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن يبين لك أن حجية السنة وأنها مصدر من مصادر التشريع، وأن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه فإنه يفيد العلم والعمل، وأنه لا فرق بين القرآن والسنة، وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه سواء بحديث صحيح لذاته أو لغيره، أو بحديث حسن لذاته أو لغيره، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد إيش؟ يفيد ماذا؟ العلم والعمل. لا كما يقوله أهل الكلام، إنما يفيد ماذا؟ العلم والعمل. لابد أن تعمل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن عون، عبد الله ابن عون البصري رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه. هذه نصيحة عظيمة غالية من هذا الإمام، من عبد الله بن عون رحمه الله، وهو يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو يحب لنا ماذا؟ يحب للناس أن يتعلموا هذه السنة، أن يتعلموا السنة ويسألوا عنها. بدأ بالسنة ليش؟ ثم قال: والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه. لماذا بدأ بالسنة هنا رحمه الله؟ لأن السنة تفصيل للقرآن، والخائضون فيها أكثر من الخائضين في القرآن، والمعارضون لها أكثر من المعارضين للقرآن. أغلب الطاعنين في الدين تجدهم يطعنون في الدين من جهة السنة، وقل من يطعن في الدين من جهة يوجد، لكن قل من يطعن فيه من جهة القرآن، لأن القرآن حمال وجوه كما قلنا، وفيه الإجمال، فيه ماذا؟ يغلب عليه الإجمال، لكن السنة فيها التفصيل، وهذا التفصيل هو الذي إيش؟ يظهر أهل الحق من أهل الباطل. لابد من التفصيل. لذلك أوصانا عبد الله بن عون أن نتعلم السنة، لأن أهل الأهواء والبدع لا يتعلمون السنة، أعيتهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. تجد قراء القرآن وحفاظ القرآن بالآلاف، صح ولا لا؟ لكن حفاظ وقراء السنة والعاملين بها أقل القليل. السنة فيها التفصيل، لأن التفصيل هو الذي يحصل فيه الإشكال عند الكثيرين. تقف تجلس تتكلم على الإجمال، ما أحد يعارضك. لو ذهبت إلى أي مكان فيه البدع وفيه الشرك وفيه، تكلم بالعموم والإجمال، ما شاء الله كلام طيب. أدخل في التفصيل وأعطي الأمثلة، تجد هناك معارضة، صح ولا لا؟ لذلك لابد أن نتعلم التفصيل. الإجمال يعني لا يمحص في الغالب الناس، إلا إذا إيش؟ جئنا بالأمثلة والتفصيل. إذا وطريقة العلماء أنهم يضعون قاعدة كلية وقاعدة عامة، ثم يبدأون إيش؟ يشرحون هذه القاعدة ويفصلون فيها ويمثلون لها لكي تتضح. أما أن نكتفي بمجرد عرض قواعد عامة وكلية دون تفصيل، هنا ما يحصل لنا إيش المطلوب. السنة فيها التفصيل، فيها التوضيح، وخوض الناس أغلبهم إيش في باب السنة أكثر من القرآن. لذلك بدأ، ولا شك أن القرآن أيضا يحوي على قواعد عظيمة وتفصيلات، والسنة جاءت لبيان، وزادت التفصيل تفصيلا والبيان أيضا شرحا، لكنه عرف يعني مكمن خلل كثير من الناس، أنهم يعني عند الإجمال تجدهم موافقين، لكن عند التفصيل تجد منهم إيش المعارضة والاعتراض. لذلك نصحنا بهذه النصيحة العظيمة، هذه السنة أن يتعلموها. لابد إذن من التعلم، لابد من التعلم. ويسأل عنها علم وسؤال. يسأل الإنسان عن السنة وعن الهدي في جميع أموره، في عباداته، في تعاملاته، في جميع ما يعرض له. لا بد أن يتعلم الإنسان السنة ويسأل عن تفصيلاتها لكي يعبد الله على بصيرة. قال: والقرآن أن يتفهموه، وكذلك أيضا يسأل عنه، وهذا لا بد منه، هذا أيضا لا بد منه. الشاهد من قول ابن عون، يريد البخاري أن يبين لك أن السنة إيش؟ هي مصدر من مصادر التشريع، وفيها الحجة، وهي إيش؟ حجة. قال: ويدع الناس إلا من خير. ويدع الناس إلا من خير، لا ينشغلوا بالكلام في الناس، يتركوا الناس، يعني لا يغتابوهم ولا يتدخلوا فيما لا يعنيهم من شؤون الناس، ويدع الناس من شرهم. وان طبق او اخذ المسلمون بهذه الوصية استراحوا من كثير من الامور، واكثر المشاكل واقعة بين الناس لانهم ايش؟ يتدخلون في شؤون غيرهم فيما لا يعنيهم. الناس ما عندهم ايش الا السواليف، فلان أتى وفلان قال وفلان فعل وفلان كذا، على وجه ماذا؟ التدخل في شؤون الغير فيما لا يعنيهم. يدع الناس إلا من خير، وهذه هذا تقييد مهم، إلا من خير. فأنت إذا ذكرت الناس وتريد إصلاحهم، ذكرت الناس وتريد مثلا إذا كانوا أناس غير صالحين تحذير الناس منهم، هذا خير، إلا من خير، وهذا تقييد مهم واستثناء مهم. أن تدع الناس ولا يعني تتدخل فيما لا يعنيك، لكن إذا ذكرت الناس وذكرت فلان وفلان وتريد تحذير العامة منهم، إن كانوا مثلاً من رؤوس البدع والأهواء، أو من كانوا ممن ينشرون الباطل إلى غير ذلك، فهذا دين وأمر مطلوب ولا بد منه، وهذا غير داخل في كلامه. ويدع الناس إلا من خير، ويدع الناس إلا من خير، لأنك إذا رأيت أخاك على باطل أو يفعل أمرا منكرا وتقول: والله أنا مطلوب مني أدع الناس ولا أتدخل فيهم، لا، ليس هذا هو المقصود والمراد، بل تأتي وتنصحه وترشده إلى الخير والحق والصواب. فلا بد من فهم المقصود الصحيح من كلام الأئمة. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس الباهلي البصري، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي رحمه الله، قال: حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن واصل بن حيان، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي رحمه الله. قال، يقول هذا التابعي الجليل: قال أبو وائل: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، يعني المسجد الحرام. قال، يعني شيبة له، وشيبة صحابي أسلم عام الفتح، شيبة ابن عثمان الحجبي من حجاب الكعبة العبدري، يعني ينتسب إلى جده عبد الدار. وشيبة ابن عثمان هذا كانت في يده حجابة الكعبة، مفتاح باب الكعبة كان عنده، وبنو شيبة أبناؤه توارثوا هذا إلى يومنا، إلى يومنا بنو شيبة هم الذين عندهم مفتاح باب الكعبة، فهو المسؤول عن. وكانت قريش كما تعلمون يعني يتقاسمون خدمة الحرم الشريف، حرم مكة، فبعضهم عندهم حجابة البيت وبعضهم عندهم السقاية كما كان عند العباس بن عبد المطلب، وبعض بعضهم عندهم الرفادة بنو عبد الشمس، وهكذا كل له يعني مجال معين في خدمة والمحافظة على البيت. قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، في المسجد الحرام. قال شيبة، يقول شيبة لأبي وائل لشقيق بن سلمة: جلس إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسك هذا، فقال يعني عمر: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس. جاء في بعض الآثار أن يعني لماذا شيبة ذكر له هذا، يعني جاء إليه شقيق بن سلمة أبو وائل، لماذا أتى له بقصة عمر وما قاله عمر؟ قيل لأن أبا وائل أحضر مال يريد أن يهديه إلى الكعبة، فيعني تذكرها شيبة رضي الله عن هذا الموقف الذي كان حصل له مع عمر، فذكر له هذه القصة. فقال: جلس عمر في مجلسك هذا، يعني جاء عمر وهو لما كان أمير المؤمنين، وجلس إلى شيبة اللي هو مسؤول عن حجابة الكعبة وعنده مفتاح الكعبة. فقال عمر: لقد هممت أو هممت ألا أدع فيها يعني في الكعبة صفراء ولا بيضاء يعني ذهب ولا فضة إلا قسمتها بين المسلمين. هم رضي الله عنه أن إيش؟ العرب كانت يعني من تعظيمها للكعبة تأتي وتهدي الكعبة الذهب والفضة، كانوا يأتون في لما يحجون أو يعتمرون يأتون بأنفس أموالهم ويهدون إلى الكعبة الذهب والفضة يعني بالمقادير العظيمة كرامة لها ويعني تعظيما لهذا البيت. فتأتي قريش وإيش كانت تدفن هذا المال هذا الذهب والفضة في جوف الكعبة، واجتمع مال عظيم، والذي كان يهدي يعني مجسمات وهذا يهدي غزال من ذهب وهذا يهدي ما أدري إيش، المهم في جوف الكعبة مدفون ماذا؟ مدفون كنوز عظيمة مدفونة إلى يومنا هذا موجودة. فقال عمر، جاءه هذا يعني هذا الرأي، أني إيش هممت أن آتي وأفت جوف الكعبة أستخرج منه هذه الكنوز لكي أقسمه على الناس المسلمين في ماذا؟ في شبه مجاعة ويحتاجون إلى هذا الأمر، والمصلحة العامة تقتضي ذلك، مال موجود ما في منه فائدة نأخذه ونقسمه على الناس وعلى الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. هذا كان رأيه وهذا الذي هم وأراد أن يفعله عمر. شوف انظروا إلى المصلحة، إنسان ينظر إلى مصلحة وفيها في الظاهر ماذا أيها الإخوة؟ مصلحة، تستخرج كنوز وتقسمها على الناس، مصلحة ولا مصلحة؟ مصلحة. فقال له شيبة: قلت ما أنت بفاعل. في لفظ الحديث هذا طبعا مكرر كما قلنا، البخاري يكرر الحديث، جاء في كتاب الحج في باب كسوة الكعبة. قال له: إن صاحبيك لم يفعله، دون قوله قلت ما أنت بفاعل. وليس المقصود هنا أن يعني شيبة هنا يأمر عمر ما أنت بفاعل، لا، المقصود لن تفعل ما هممت به لأني سأقول لك قولا وأنا على يقين أنك إيش ستنتهي إلى هذا القول. ما أنت بفاعل يعني لن تفعل هذا لي ما سأحدثك به. فقال عمر: لما؟ ما العلة؟ ليش؟ ما المانع أني أفعل هذه المصلحة؟ فقال له انظروا، فقال: قلت لم يفعله صاحباك. من المقصود بقوله صاحباك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال عمر: هما المرآن يقتدى بهما. وفي لفظ هما المرآن أقتدي بهما. انظروا إلى هذا الأدب العظيم، مجرد أن قال له هذا الفعل الذي أنت تريد أن تفعله لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله صاحبه أبو بكر رضي الله عنه انتهت المشكلة، انتهى الأمر، ما عاد هناك أي إشكال. الذي تريد أن تفعله أنت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما هم عليه إلى المال، أليس كذلك؟ وكذلك في زمن أبي بكر الناس كانوا بحاجة شديدة إلى المال، وأبو بكر قاتل الردة، وهذا يعني تكلف المسلمين أمرا كثيرا من الإنفاق، مع ذلك إيش؟ لم يفعل هذا الأمر. إذن انتهى عمر بمجرد هذا، وكان وقافا عند حدود الله، فانتهى شيء لما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كيف أفعله أنا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، مع أن الحاجة ماسة، لكن لم يفعل هذا تأدبا واقتداء، وهذا الاقتداء النابع عن المحبة كما قلنا والقبول، انتهى الأمر. إذن هذه المصلحة التي رآها عمر تلاشت مع إيش؟ إذا جاءت إيش؟ تعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم في أول الكلام سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هناك سنة فعلية وهناك سنة تركية، سنة فعلية وسنة إيش؟ تركية، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لم يفعله، وهذه سنة أيضا. السنة التركية ماذا؟ سنة من فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف السنة، وأمثلة السنة التركية موجودة كثيرة في في في في في في في, في, في الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد، وفي صلاة الاستسقاء، وفي صلاة الكسوف والخسوف، لها أذان وإقامة، تركها النبي صلى الله عليه وسلم. يجب عليك أن تقتدي بما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة. ترك غسل من مات أو تغسيل من مات وهو محرم، إذا مات رجل وهو محرم هل يغسل؟ هل يكفن؟ لا يغسل ولا يكفن، يكفن في ثوب الإحرام، ولا يغطى رأسه ويبعث ماذا؟ ملبيا. ترك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يطوف بالكعبة كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، ترك الركنين الآخرين. لذلك يعني لما قال معاوية ليس ما هنا في البيت مهجور، أنكر عليه ابن عباس أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه إلا أنه كان يستلم ركنين، والركنين الآخرين ما كان يستلم. استرك هذا الأمر، فيجب علينا أن نقتدي، يجب علينا ماذا؟ أن نقتدي. وأمثلة السنة التركية كثيرة، ترك التلفظ بالنية لما كان يريد أن يكبر للصلاة، سنة تركية ولا لا؟ هذه سنة تركية. وأمثلة السنة التركية كثيرة، أشياء كثيرة تركها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها. ومن فعل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام أو خلاف ذلك فهو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة نفر الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فأقوم ولا أرقد، والآخر أصوم ولا أفطر، والآخر لا أتزوج النساء، تركوا. هذا الترك محمود ولا مذموم؟ مذموم، لأنهم تركوا شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، تزوج وكان ينام يقوم وينام، وكان أيضا إيش؟ يفطر، يصوم ويفطر. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن الإنسان عليه ماذا؟ الامتثال والاقتداء، وإن رأى برأيه أن هناك مصلحة من هذا الفعل، لكن إذا جاءت السنة تعارض هذه المصلحة فلا قيمة لهذه المصلحة، لأن المصلحة إذا خالفت السنة فهي مفسدة. المصلحة إذا خالفت وعارضت السنة فهي إيش؟ مفسدة. وإن رأها الناس كلهم أنها إيش؟ أنها مصلحة. واليوم ما أكثر من يتكلم في المصالح، والله هذه مصلحة عظيمة لابد منها، لابد من دراسة الاختلاط. الدراسة المختلطة فيها مصالح عظيمة. انظر الآن لما تذهب بزوجتك أنت تكشف عليها الدكتورة، شايف أنتم اللي تقولون الاختلاط حرام، الدكتورة الآن هي تفحص المرض، شايف المصلحة؟ صحيح؟ أبدا ليست بمصلحة. والله الذي لا إله إلا هو لو اتقينا الله لجعل لنا مخرجا وفرجا. كيف كان يعني يحصل مع من قبلنا؟ كانوا ينجبون ويولدون بدون هذه الأمة. وليست الغاية تبرر الوسيلة. الاختلاط ودراسة المرأة في الجامعات المختلطة حرام، ولا نقول هناك مصلحة من وراء ذلك. لا خير بهذه المصلحة إذا عارضت السنة، وسيبدلنا الله خيرا منها. وهذا ما حصل مع عمر رضي الله عنه، انتهى ولم يفعل ولم يستخرج كنوز الكعبة، فماذا أبدله الله عز وجل؟ بأن فتح له الآفاق وجاءته كنوز قيصر وكسرى، أليس كذلك؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى الله بمتابعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. مصلحة، فيها مصلحة. الدولة رفعت سعر الخبز والغاز، نزلوا مظاهرة تراجع، مصلحة ولا مصلحة؟ شوف لو لأنهم نزلوا مظاهرات واحتجوا لكان ارتفع سعر إيش الوقود أو ارتفع سعر الخبز. إذا حقق مصلحة ولا لا هذا؟ لا والله ما حقق مصلحة أبدا، إنما مفسدة، لأن هذا سيجر إلى عواقب وخيمة، وسيكون هناك عقوبة من وراء ذلك، لأنكم خالفتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقع عليكم من ظلم الحاكم من ارتفاع الأسعار أو فرض الضرائب إلى غير ذلك، هذا كيف علاجه؟ ليس بالمظاهرات وخروج النساء مع الرجال إلى غير ذلك والتحريض على الخروج، إنما علاجه بتقوى الله. بتقوى الله، ما وقع عليكم هذا البلاء إلا لبعدكم عن دين الله. اتقوا الله وستفرج عليكم الأمور. لكن الناس يريدون إيش؟ العلاج السريع. شوف نزلت الأسعار. فالشاهد أيها الإخوة، انظروا إلى المصلحة التي رآها عمر رضي الله عنه في استخراج كنوز الكعبة وتوزيع المسلمين، لكن لما جاءه الهدي والسمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر انتهى إليه، ورأى المصلحة في اتباعهما وليس المصلحة ما يراه عقلي وهواي. هذا لابد الذي إيش أن نفهمه من خلاصة هذا الأثر الذي أورده البخاري رحمه الله. والبخاري دائما يصدر الباب بأثر أو حديث أو نحو ذلك ليدلل لك ويوصل لك أن صدر هذا الباب بأثر عمر رضي الله عنه لكي يوصل لك أن من أعظم مقومات الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعارضها بأهوائك. من أعظم مقومات الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعارضها بنظرك وأهوائك للأمور أو بتقديرك للمصالح، هذه مصلحة من ورائها، لا هذا يعارض الاقتداء. وأعظم مثال ما وقع من عمر، رأى مصلحة لكن لما ذكر له ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل عمر وما فعل أبو بكر انتهى إليهما. هما المرآن الرجلان كاملا المروءة والهدي والأخلاق والسمت والطريقة، اقتدي بهما، انظروا إلى التواضع. ما قال والله ما في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نستخرج كنوز الكعبة، ما في نهي، في نهي، في دليل، ما جاءنا دليل الحرام تستخرجه أو نهى النبي لا تستخرج كنوز الكعبة، خلاص ما في نهي انتهى الموضوع. وين الدليل؟ وين الدليل أنك تعلق مصابيح في المسجد؟ هذه بدعة، جيب لي دليل. أتعد فهم وجيب لي دليل. عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر هو دليل، ترك النبي عليه الصلاة والسلام لاستخراج كنوز الكعبة هذا دليل، عدم الدليل دليل، عدم الفعل أيها الإخوة دليل. فانظروا إلى أدب وتواضع عمر، هما المرآن اقتدي بهما أو يقتدى بهما. أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر فعله أبو بكر. لكن إذا جاء بالنسبة لعمر رضي الله عنه إذا جاء شيء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن أبي بكر يعني ما نقول خلافه لكن ما يظهر أنه فيه المطابقة التامة له. عمر هنا يختار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما حصل له في قصة الاستخلاف رضي الله عنه لما طعن فقالوا له يا أمير المؤمنين استخلف، فقال عمر في البخاري إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابنه ابن عمر، فلما سمعته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه لا يعدل به أحد، عرفت أنه راح يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة الاستخلاف، هل النبي نص على أبي بكر أم ترك الأمر نص على أبي بكر؟ طبعا فيها المسألة أنه هناك نص لكنه خفي، وعمر وأبو بكر نص، قال الخليفة من بعدي عمر، فقال لعمر افعل كما فعل أبو بكر، وأبو بكر رجل يقتدى به ولا لا، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وفعل أحبه وآثره عمر أن يفعله وقدمه على ما فعله أبو بكر، فقال وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، لذلك عمر ترك التعيين والتنصيص على شخص معين. كيف فعل؟ جعل الأمر إلى ستة ليس كذلك؟ ثم هم اختاروا واحد وهو عثمان، وإن كان طبعا قال هو لا أتحمل تبعة المسلمين حيا ولا ميتا. الشاهد انظر إلى شدة ودقة نظر عمر في الاقتداء. قال ألا لقد هممت ألا أدع فيها صفراء، يعني ذهب، ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ فقال لم يفعله صاحبا، قال هما المرآن يقتدى بهما. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. نعم. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث حذيفة قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، علي بن عبد الله المديني الذي قال فيه البخاري كما قلنا لكم ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، هو إمام جبل حافظ من أقران أحمد. علي بن المديني يروي عن سفيان، هو أهل التخريج. علي بن المديني إذا روى عن سفيان هو ابن عيينة، ولم يدرك الثوري ولا أحمد أدرك الثوري، وهذه الطبقة تروي عن ابن عيينة علي بن المديني يحيى بن معين وأمثالهما أحمد بن حنبل، لم يروي عن سفيان، إنما روى عن لم يروي عن سفيان الثوري، إنما روى عن ابن عيينة المكي رحمه الله. حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال سألت الأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي، والأعمش شيخ لي سفيان الثوري وشيخ لي سفيان ابن عيينة، لكن هنا التلميذ حدد لنا من هو سفيان. سألت الأعمش فقال عن زيد ابن وهب الجهني قال سمعت حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة، الأمانة إيش هي؟ الأمانة يقال الأمانة المقصود بها هنا الإيمان والتشريع، أن الأمانة نزلت من السماء، أصلها ومصدرها من السماء، والأمانة في اللغة ضد الخيانة، الأمانة ضد الخيانة. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأمانة نزلت، الأمانة طبعا التابعة والنابعة من الإيمان لا شك في هذا، لأن الأمانة من الإيمان نزلت من السماء. في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، حتى طبعت وجبلت فطرتهم على ذلك، في أصل وفي فطر وطبائع الرجال. والرجال هنا إيش؟ يعني الذكور بس، الرجال الذكور والإناث، الرجل هنا أو الرجال لا مفهوم له. في أصل قلوب الرجال ونزل القرآن. الأمانة عظيمة، الأمانة هذه عظيمة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أمانة عظيمة، أمانة الإنسان مع نفسه، وأمانته مع ربه، وأمانته في تعامله مع الناس، أمانته في عبادته، العلاقة بينك وبين الله هذه أمانة. لا ندري، فلان يظهر الإسلام لكنه في قلبه ممكن يكون ملحد، ما ندري. إذن أنت مؤتمن على كل أمورك وعلى عبادتك وتعبدك وتعاملك، فالأمانة أمانة أمرها عظيم. نزلت في قلوب في أصل قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. مثل البذرة، الأمانة بذرة، وجاء القرآن والسنة فإيش؟ القرآن سقى هذه البذرة ونماها، فجاءت الشريعة وجاء القرآن والسنة تأكيداً وتعظيماً لهذه الأمانة. الشاهد هنا من إراد هذه الحديث قوله فقرأوا القرآن وعلموا من السنة، وعلموا من السنة، لأن الباب هو إيش؟ باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن السنة هنا مثل القرآن، السنة مثل القرآن، ونزل القرآن فأكد على هذه الأمانة، ونزلت السنة فأكدت على هذه الأمانة وغذتها ونمتها. فقرأوا القرآن وازدادوا أمانة مع إيمانا، وكذلك علموا من السنة هذا الأمر. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث قال أخبرنا عمرو بن مرة الجملي قال سمعت مرة ابن شراحيل الهمداني أو الهمداني يقول قال عبد الله. من هو عبد الله هنا؟ إذا لم ينسب جاء عبد الله في كتب الستة ولم ينسب فهو عبد الله ابن مسعود، هذه قاعدة. إذا جاء عبد الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني ينتهي إليه الكلام ولم ينسب فهو عبد الله ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه. قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله، هذا مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا. الله نزل أحسن الحديث، كلما قرأ ازداد ماذا؟ حسنا. أحسن الحديث أكمله وأتمه، وكما قلنا في الدرس الماضي تحدى به العرب والعجم أن يأتوا بمثله، لم يستطيعوا، لم ولن يستطيعوا. وكل كلام سواء كان شعر أو نثر أعجبك، كل كلام كان غاية في البلاغة والحسن ويعني أعجبك إعجابا كثيرا، كلما تقرأه وتكرر القراءة فيه يعني يقل إعجابك، تعجب به في المرة الأولى، ثم إذا قرأته مرة أخرى ما يكون الكلام لك بالنسبة لك غريب فيقل الإعجاب. وهكذا إذا كررته بعد ذلك تسأم منه وتمل، لكن كتاب الله سبحانه وتعالى كلما قرأته ازددت فيه إعجابا وتعجبا واستخراجا للأحكام والآيات المبهرة، وكلما قرأته زادك إعجابا وزاد حسنا عندك. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. إن أحسن الحديث كتاب الله. وهذا طبعا جاء منسوب الكلام إلى ابن مسعود، وجاء عند غير البخاري أن هذه من خطبة الحاجة جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن أحسن الحديث كتاب الله. وفي لفظ عند النسائي إن أحسن الكلام، إن أحسن الكلام كلام الله. فشاهد جاءت هذه العبارة التي ذكرها ابن مسعود جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني داخلة في جملة خطبة الحاجة. والشيخ الألباني رحمه الله ألف رسالة سماها خطبة الحاجة وذكر الألفاظ التي فيها. قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي، وهذا الشاهد، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الهدي وأفضل الهدي وأكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجب عليك أن تقتدي كما تقتدي بالقرآن، تقتدي بإيش؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والهدي يأتي قبل الهداية، فالهداية نتيجة للهدي، والهدي مقدمة للهداية، الهدي والهدى. فإذا وفقت إلى الهدي حصلت لك الهداية. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام طريقته، يجب عليك أن تقتدي بهدي النبي وبطريقته وأقواله وأفعاله ظاهرا وباطنا. تقف حيث أوقفك النبي عليه الصلاة والسلام، وتسير حيث سار، وتقيل حيث قال، وتنزل حيث نزل عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا. تغضب لغضبه وتحب لما يحب صلى الله عليه وسلم، وترضى لرضاه. هذا هو الاقتداء، هذا هو الاقتداء النابع كما قلنا في أول الكلام عن محبة وقبول لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالسمت وبالأخلاق وبجميع شؤون النبي عليه الصلاة والسلام. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تتأدب بسنته وتطبقها ظاهرا وباطنا. لا أحسن من هدي، لا أحسن من هديه. وهذا هو تحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما يعرف ويسمى بتجريد المتابعة، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله، تجريد المتابعة. كيف يكون تجريد المتابعة؟ باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بهديه وطريقته ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ابن مسعود يعني ضد ذلك أو خطورة عدم الامتثال والتأسي والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال وشر الأمور محدثاتها. وهذا كلام عظيم وسد لباب الابتداع والإحداث في الدين. وشر الأمور محدثاتها، وتكلمنا على مسائل البدعة في دروس ماضية، وقلنا إن السلف رحمهم الله مجمعون على التحذير من البدع مطلقا، ما في هناك استثناء في باب البدع، ما في أحد قال البدع ضلالة لكن في بعضها حسنة، أبدا. الموقف واحد والتحذير عام ومطلق، كل بدعة ماذا؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار، ولا عبرة بخلاف أهل البدع. ما يجي واحد يقول والله فلان فعل هذا الفعل، لا عبرة بخلاف أهل البدع، ولا يعارض به ما أجمع عليه السلف. فكلهم مجمعون على التحذير من البدع الحقيقية والإضافية أو الأصلية والإضافية. هناك بدع حقيقية وهناك بدع إضافية، كلها شر وكلها ضلالة وكلها في النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام مهم من ابن مسعود رضي الله عنه: وشر الأمور محدثاتها. ثم حذر بأن سرد وجاء بهذه الآية، أو حذر بقوله: وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وإنما توعدون من الحساب والبعث وما سيكون فيه. يا من أحدثتم في دين الله، يا من لم تقتدوا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وعارضتموها بأهوائكم أو بادعائكم تقدير المصالح، المصلحة في كذا وكذا، المصلحة الآن تقتدي أن نشد الرحال إلى قبور الأنبياء وأن نصلي فيها، دعونا من هذا الكلام. الآن المصلحة تقتضي ذلك، سيؤخذ هذا المسجد، سيسلط عليه الأعداء. المصلحة تقتضي أن نذهب ونصلي في مساجد أساسها القبور وبنيت على القبور، هذه مصلحة عندهم، صح ولا لا؟ عارضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائلة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي مصلحة في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة سنن النبي ومخالفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إنها مفسدة، بل إنها مفسدة أيها الإخوة. وشر الأمور محدثاتها. كذلك التحذير من أهل البدع والأهواء، السكوت مصلحة، جمع الكلمة، لا والله التحذير منهم مصلحة، لأن الدين أمرنا أن نحذر من أهل الأهواء والبدع ونبين عوارهم. أبدا، ولو بالأسماء وبالتصريح بأسمائهم إذا اقتضى الأمر ذلك، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في هدي الصحابة وهدي السلف الصالح. لابد من هذا، لأن هذا من تمام التبليغ والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، لابد من هذا. ومن قرأ مقدمة صحيح مسلم يعرف ذلك، كيف أنهم حذروا من أهل الأهواء والبدع وحذروا من المخالفين بأعيانهم وأسمائهم نصيحة لله. لأن لو سكت كما قال الإمام، لو سكت أنا وأنت كيف يعرف الناس الخير من الشر؟ كيف يعرف؟ فالتحذير من هذا الأمر أو من البدع وأصحابها أو الذين يحدثون في الدين أو يخالفون منهج السلف، هذا دين، هذا دين، بل هو من أوجب الواجبات اليوم. لأن اختلطت الأمور كثيرا أيها الإخوة، اختلطت الأمور والكل أصبح يدعي الحق وأنه من أهل الحق، لكن الذي يميز لك صاحب الحق من غيره ممن الذي يدعيه هذا أقل القليل، وهذا حق ثقيل لا يقبله إلا من رحم الله، لا يقبله إلا من رحم الله. نحن نوطن أنفسنا على التجريد، تجريد الاتباع وعدم التعصب لأي شخص كائنا من كان، أبدا إلا النبي عليه الصلاة والسلام والسنة والحق. نعم. وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت. إذا وقعتم في خلاف الدين والسنة ستحاسبون لكائن لا محالة. وما أنتم بمعجزين، وما أنتم يعني بفارين من هذا الأمر، لن تفروا من الحساب والعقاب يا من خالفتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيش يحسنون صنعا. فهذا كله فيه ماذا؟ وجوب الاقتداء والتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر والتحذير من مخالفتها بالآراء وبالأهواء أو بدعوى تقدير المصالح، وإحنا الآن لسنا في زمن كذا وكذا، والوضع الحالي يقتضي كذا وكذا. أبداً، كل الخير والمصلحة في اتباع واقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تدعها لقول أحد كائنا من كان. والصحابة الكرام والسلف الصالح كانوا حاشاهم أن يعني ما كانوا يعارضون شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ينتهون إلى النص حيث انتهى بهم النص، ولا يخالفون في هذا الأمر كما حصل مع عمر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد البصري، مسدد رحمه الله أبو الحسن البصري، روى له البخاري وأبو داود دون واسطة، والترمذي والنسائي بواسطة. ومسدد هذا يقال لقب، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. وهناك يعني شيء ورد في اسم مسدد رحمه الله، فجاء في أن أن أن اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل. فلما سمع أو يعني قيل هذا الأسم لأبي نعيم فقال: هذه رقية العقرب، اسم غريب بهذا النسق، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل. ويقال أن هذا الأسم يعني ليس بتمامه هكذا صحيح. فالشاهد مسدد هذا ابن مسرهد ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري، هذا يقول حدثنا سفيان. من سفيان هنا؟ حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهنا رواية تابعي عن تابع، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وزيد بن خالد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. بين مين؟ بين من هنا؟ القصة مختصرة وجاء بجزء منها أو ببعضها البخاري، وقلنا هذا من منهجه أنه يختصر ويقطع ويأخذ الشاهد من الأحاديث. هذا الحديث أصله في جاء في قصة العسيف كما تعرفون، حديث العسيف لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الخبرة في الحديث لما تقول له هذا جاء في قصة العسيف خلاص ينتهي، ما يحتاج تشرح له هذه قصة أو حديث جمل جابر، خلاص معروف، حديث كذا معروف ما يحتاج. فلما نقول حديث العسيف معروف ما هو ما هي القصة التي وردت فيه، يعني كثرة تردادها ومعرفته لأهل الخبرة. فقصة العسيف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ابني هذا عسيف، كان عسيفا عند كأن ابني كان عسيفا عند هذا، جاء بينه وبين فلان خصومة فقال له إن ابني كان أجيرا خادما يعمل عند هذا فزنى بامرأته. وانظروا إلى يعني مسألة ليش الاختلاط هنا، والله شغيل بيشتغل في البيت بيسوي كذا بيسوي كذا، رجال طالع يشتغل والأجير عنده في البيت، بيته فيه امرأة، إيش حيكون في النهاية؟ رجل شاب ويدخل أو يعمل في بيت فيه امرأة، لابد الشيطان هنا إيش يبدأ ماذا يغوي، وهذه خطورة وشهم الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم يصف الحمل وقريب الزوج بالموت، الحمل موت، فكيف؟ ولذلك ينتبه الإنسان خاصة الذي الرجال الغرباء الذي يدخلون البيوت أو يصلحون كذا، وبعض النساء لا تبالي، وهناك والله حوادث تحدث في البيوت أيها الأخوة، زنا وفواحش يعني لا يعلمها إلا الله بسبب التساهل في هذه الأمور، دخل يغير أنبوبة غاز، طبعا يدخلون أصحاب الغاز هداهم الله في السيارات التي يتجولون بها بين البيوت ويزعجوننا دائما بهذه الموسيقى، نسأل الله أن يهديهم وأن يريحنا من هذه الموسيقى، ما ينبهون الناس على أن في هناك سيارة غاز إلا بموسيقى، تستيقظ وصوت الموسيقى مع الأسف، ما عندهم طريقة أخرى إلا إسماع الناس هذا المنكر. الشاهد يدخلون البيوت، تدخل المرأة لوحدها، زوج غائب يشتغل يدخل، في أناس عندهم أمانة وخوف ومراقبة، لكن تحدث أشياء كثيرة، ما يدخل الرجل إن كان ولا بد أن تعمل من الصباح وانتهت مثلا أنبوبة الغاز تخرجها إلى الباب مثلا، وأنت تنسق مع صاحب السيارة أنه يأتي وتقول له الأنبوبة عند الباب تعال وغيرها واذهب مثلا إذا اضطر الأمر، أما يدخل إلى عقر وقعر الدار إلى المطبخ ويجلس يغير الأنبوبة، خطر، امرأة لوحدها يدخل عليها شاب، هذا خطر، أو أشياء كثيرة أخرى، هذا شؤم الاختلاط، أو التي يعني لا تبالي بأقارب الزوج ويدخلون بيتها أو يأكلون مع أقارب الزوج، تأكل المرأة مع سلفها زي أخوها، هذا موت، مو أخوها، مو زي أخوها، كم وقعت حوادث وزنا بسبب هذا التساهل، يدخل السلف، والمصيبة أنها تعيش بين أسلافها، حرام، لا يجوز أن المرأة تعيش بين أسلافها أبدا ولا تأكل معهم، كل هذا اختلاط لا يجوز، يؤدي إلى منكر. انظروا، عسيف خادم يعمل عند شخص في وقت غفلة، ما إيش فعل؟ قال فزنى بامرأته، إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الشخص فزنى بامرأته، لأن الخادم يدخل ويخرج، فأخبرت أن على ابني الرجم، يقول هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبرت أن على ابني الرجم ففديت بمئة شاه ووليدة جارية، فسألت أهل العلم، انظروا بين الفتوتين، فقالوا على ابنك جلد مئة والتغريب عام، وعلى زوجة هذا الرجل، فجاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بيننا بكتاب الله، فقال عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم قال له عليه الصلاة والسلام أما الشاه والوليدة فرد، ترد هذا الأمر، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى واغدو يا أنيس، شخص كان موجود قال له النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال له؟ لأقضين بينكما بكتاب الله. بماذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام؟ بأن على ابنه جلد مئة، وهذا موجود في كتاب الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. طب وتغريب العام؟ قال له سأقضي بينكما بكتاب الله، وقضى بكتاب الله، وهذا فيه دليل على أن السنة إيش يطلق عنها أنها كتاب الله، لأنها من وحي الله سبحانه وتعالى. فتغريب العام هذا ورد في السنة لم يرد في القرآن. كذلك الرجم، الرجم طبعا يعني مسألة الرجم طبعا كما يقول عمر رضي الله عنه، وكان مما أنزل الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. وآية الرجم كانت مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، لكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما، نسخت تلاوة وبقيت إيش؟ حكمة. وهذه الآية قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية كانت أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، لكن بعد ذلك نسخت قراءة وبقيت حكمة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه السبيل هذا إشارة إلى الرجم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم. فالشاهد أن يعني توضيح مسألة الرجم وماذا على البكر إذا زنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كتاب الله. ويريد البخاري، انظروا إلى يعني إيراد البخاري الدقيق والاستنباط الذي يؤخذ من هذا الحديث، أن السنة مثل القرآن وهي حجة ومن مصادر التشريع، التسليم لها لابد، حتم لازم على كل إنسان أن يسلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.